قضية الشيخ وفقكم الله، سكرتم أن النار تكون مفتوحة، فما توجيه ذلك مع قوله سبحانه إنها عليهم مؤصدة؟ بعد ما يدخلونها، لكن حينما يردون إليها، حينما يردون إليها تفتح لهم بدون أنهم يطلبون أن تفتح لهم. نعم، لكن إذا دخلوها توصد عليهم والعياذ بالله، لا يخرجون منها، تطبق عليهم. نعم.